بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل مدينة لوط إلى لوط حين علموا بمن عنده من الضيوف، وهم فرحون يستبشرون بضيوفه ليأخذوهم ويفعلوا بهم الفاحشة. أعوذ بالله، ما أخبثهم خبث ما سبقهم فيه أحد من العالمين يفعلونها. أعوذ بالله، وتأتون في ناديكم المنكر. وصفهم، جاء وصفهم بكل صفات القبح: الجهل والعدوان والفساد والفسق. والخبث نعم. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي هم في حمايتي، فلا تفضحوني وخافوا عقاب الله، ولا تتعرضوا لهم فتوقعوني في الذل والهوان بإيذائكم لضيوفي. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال قومه: أولم ننهك أن تضيف أحدا من العالمين، لأننا نريد منهم الفاحشة. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لوط لهم: هؤلاء بناتي، فتزوجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم، واكتفوا بنسائكم، ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم من إتيان الرجال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين. يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله. وقد أقسم الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له: إن قوم لوط في غفلة شديدة يترددون ويتمادون حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فقلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن فيما أصابهم لعظات للناظرين المعتبرين. وإن قراهم لفي طريق ثابت يراه المسافرون المارون بها. إن في إهلاكنا لهم لدلالة بينة للمصدقين. إن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد كان أصحاب وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقد كان أصحاب المدينة المثتفة الشجر، وهم قوم شعيب، ظالمين لأنفسهم لكفرهم بالله ورسولهم الكريم، فانتقمنا منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة. وإن مساكن قوم لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر بهم الناس في سفرهم فيعتبرون. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب سكان وادي الحجر صالحا عليه السلام وهم ثمود، فكانوا بذلك مكذبين لكل المرسلين، لأن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم، لأنهم على دين واحد. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتينا قوم صالح آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق، ومن جملتها الناقة، فلم يعتبروا بها وكانوا عنها مبتعدين معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين، وكانوا ينحتون الجبال فيتخذون منها بيوتاً وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصبح مبكرين، فما دفع عنهم عذاب الله الأموال والحصون في الجبال، ولا ما أعطوه من قوة وجاه، وما خلقنا. نعم أحسن. هذه الآيات عرض الله فيها أولاً قصة ضيف إبراهيم وبشارته بالولد وإخبارها عن الأمر الذي جاءوا به، ثم مضوا إلى لوط وكذلك أخبروه بما سيفعل بقومه، وأمروه بأن يخرج بأهله ليلاً قطع من الليل، وأخبروه بأن قومه مهلكون. ثم يخبر تعالى عن بعض تصرفات قوم لوط مع نبيهم وما يفعلونه من إيذائه في ضيوفه، وجاء المدينة يستبشرون. ثم أخبر تعالى عن ما آل إليه أمرهم من قلب ديارهم أعلاها أسفلها، فجعلنا عاليها سافلها وأمطروا بحجارة مهلكة معدة لمثلهم، طلعهم بحجارة من سجيل، فلما فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال الله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني للمتفرسين المتأملين في الأشياء الذين يدركون دلالاتها ويعتبرون بالآيات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال الله إنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط في سبيل المشركين يمرون بها لاهبين وراجعين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يمرون عليهم ذهابا وإيابا بالليل وفي الصباح، يمرون عليهم مصبحين وبالليل وإنها لبسبيل مقيم. ثم يذكر على سبيل الإيجاد قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، كذلك ظلموا بالشرك وظلموا بتكذيب الرسول، فانتقم الله منهم بإرسال الصاعقة عليهم وبعذاب يوم الظلة. وهذا عرض لمواضع العبر، هذه فيها عبر للمعتبرين، ولكن من اتبع هواه وتعصب لملة آبائه لا تنفع فيه النذر ولا تجدي، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله وإنهما لبإمام مبين، يعني ديار قوم لوط وديار أصحاب مدين كلها على طريق بين واضح، كلها متقاربة، بلدان متقاربة، قوم مدين وقوم لوط بلادهم متقاربة، وكلها على طريق المشركين يمرون بها، وإنهما لبإمام مبين. وكذلك أصحاب الحجر قوم صالح، كذلك هم على الطريق ولهذا ذكرهم الله في هذه الآيات بسياق متقارب وباختصار كثير. وقد فصل الله قصة هذه القصص قصة قوم لوط وشعيب وصالح، فصلها في سور أخرى كالأعراف وهود والشعراء. نعم يا محمد.